الحمد لله القائل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون، كتاب الله تعالى هو المعجزة الخالدة والهدى والنور، كتاب مبارك، كتاب محكم، كتاب مفصل، بيان لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم. في كتاب الله عز وجل الوعد والوعيد والتخويف والتهديد والخبر الأكيد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، فلا في كتاب الله عز وجل، فلا يوجد في كتاب الله خبر كاذب أو مشكوك فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لم يجعل له عوجا. الموضوع اليوم آيات لها أثر، كيف لا يكون لكتاب الله عز وجل الأثر البالغ في نفوس الناس وعقولهم، وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. مما يدل على أثر القرآن وتأثيره أنه شفاء ليس لمرض واحد أو لجزء من الأمراض أو للأمراض العصرية، بل لجميع الأمراض العقلية والحسية والقلبية. يقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله جل في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن بركة القرآن كما قال بعض أهل العلم: من بركة رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكافر تناله رحمة بدعوة رسول الله. فمن بركة كتاب الله عز وجل أن الكافر لو قرئ عليه من القرآن لشفاه الله، لبركة القرآن، لا لأن المقروء عليه يستحق الشفاء. روى الإمام ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. ومن تأثير كتاب الله عز وجل ومن أثره على الناس أن الله أبطل به كيد السحرة وظلمهم وتسلطهم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فلا يثبت أمام كلام الله شيء. فإذا ألقى موسى العصا فقد بطل السحر والساحر. ومن أثر القرآن البالغ ما نراه من حملات ظالمة وجائرة ضد كتاب الله والعمل على تدنيسه وتنجيسه من الكفار، وما فعلوا هذا إلا غيظا من كتاب الله وحقدا على القرآن وعلى حملته. ولا يخيفهم كتاب الله تعالى بذاته، لكن يخافون من الأجيال الصاعدة التي تحمل القرآن بين جنبيها وتستقبل وحي السماء. وكم أسلم بسبب كتاب الله عز وجل أشخاص، وكم تاب بسماعه عصاه. ومن الناس من عفى عمن ظلمه لأجل آية. ومن أثره وتأثيره أن الرجل يقدم إماما إذا كان أقرأ لكتاب الله، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. وإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعثاً، أن يبعث سرية، قطعة من الجيش، يسأل أصحابه: أيكم يحفظ البقرة؟ فمن كان حافظاً لها أرسله أمير الجيش. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم فينا في أصحاب رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن قتل أحد لما كثر القتل، وما استطاعوا أن يحفروا القبور لكل شهيد قبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أكثر من قتيل، لكن قبل أن يجمعهم في حفرة واحدة بثيابهم وبدمائهم كان يسألهم أيهم، يسأل الصحابة أيهم أكثر أخذا للقرآن، فمن كان أكثر حفظا قدم فيكون هو الأول صاحب القبر. ومن أثر القرآن وتأثيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا مهره القرآن، قال هل تحفظ البقرة؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. وكان القراء أصحاب عمر وهم من يجالسه ويشاورهم، لا يجمع الأغنياء ولا شيوخ القبائل، يجمع القراء، يجمع علماء القرآن. والصحابة رضي الله عنهم علماء لكنهم يتفاوتون، ولذلك كان يدخل عبد الله بن عباس مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل بدر. وابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، ومع ذلك يدخل مع أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وكل ما تقدم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالرفعة التي نراها لبعض عباد الله من الفقراء أو من الضعفاء أو من مشاهير القراء أو من الذين جعل الله عز وجل لهم الذكر الحسن، جعل الله لهم الذكر الحسن، إنما هو بحبهم لله وحبهم لكتابه والعمل بكتاب الله. والصحابة رضي الله عنهم لم يفتحوا الدنيا بقوة أقوى من الأمم من فارس والروم، إنما وفقهم الله عز وجل لما حملوا كتابه، بل إن الارتفاع في الجنة والارتقاء في درجاتها لمن كان أكثر حفظا للقرآن. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إليكم بعض الأمثلة التي تدل على صدق ما أقول. جميع الفضائل التي جعلها الله عز وجل للسور أو لبعض السور كالفاتحة والبقرة أو بعض الآيات، آية الكرسي وآخر البقرة والمعوذتين والإخلاص والكهف وبعض السور التي سيأتي ذكر بعضها، هذا كله يدل على أثر القرآن وتأثيره. فمن ذلك الفاتحة، الفاتحة تسمى الكافية الشافية وتسمى الرقية. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قرأ بالفاتحة على رجل لدغته عقرب، فقرأ عليه الفاتحة فقط، الفاتحة وحدها، فقام كأن لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال وما يدريك أنها رقية؟ وهذا إقرار. وجاء في ترجمة الحافظ بن حجر، الإمام الحافظ بن حجر، أنه كان يقرأ على شيخه الحلاوي مسند الإمام أحمد في الأحاديث، فلما وصل إلى هذا الحديث، إلى حديث أبي سعيد وهو يقرأه على شيخه، يقول وكنت أثناء قراءة الحديث وضعت يدي على شيخي، قرأت الحديث فقط مع الفاتحة مرة واحدة بنية الشفاء لشيخي، فشفاه الله بالفاتحة. ومن ذلك ما أخبر به الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال لقد مر بي وقت وأنا في مكة مرضت فيه ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، آخذ شربة من زمزم وأقرأها عليها مرارا، يقرأ على ماء زمزم مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، برء تام بالفاتحة. يقول ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع به غاية الانتفاع. وكنت أصف هذا لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. هذا من أثر القرآن وتأثيره، ومن فضائل كتاب الله ما جاء لسورة الكهف أن من حفظ 10 آيات من أولها وقاه الله فتنة المسيح الدجال، أن من حفظ أول 10 آيات منها وقاه الله فتنة المسيح الدجال، ومن قرأها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين. ويظن البعض أن قراءة سورة الكهف قبيل الخطبة، أما بعد الصلاة وبعد العصر وليلة الجمعة أنه لا يعمل به أو أنه غير مقبول، وهذا لا يصح، بل إنه من مغيب شمس يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة كله وقت لقراءة سورة الكهف. ومن السور التي لها أثر عظيم سورة ياسين، وقد جاء في سورة ياسين أحاديث وفضائل، من ذلك أن ياسين لما قرأت له، يعني من قرأ ياسين لعمل أو لتجارة أو للقيام بعمل أو الخوف من أحد فإنها لما قرأت له، مثل زمزم لما شرب له، لكن الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد. وكذلك جاء في الحديث الذي ضعفه أكثر أهل العلم، اقرأوا على موتاكم ياسين، وكلها ضعيفة كما حكم عليها كثير من أهل العلم. لكن قال الإمام ابن كثير، قال بعض العلماء من خصائص سورة ياسين أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح. وكان الإمام أحمد يقول كان المشيخة يقولون أنها إذا قرأت على المريض وجد لذلك خفة وارتياح. انتهى كلام الإمام ابن كثير. وقد أغمي على رجل بسبب مرض أشفع معه على الهلاك، فرأى وهو مغمى عليه كأن رجلا يروح عليه بمروحة ويأتيه براد، فلما أفاق وجد رجلا بجانبه يقرأ عليه سورة ياسين، فعوفي من مرضه. وبالذات كما يقول بعض أهل العلم إذا كررت 5 مرات أو 10 مرات أو 40 مرة أو أكثر فإن الله عز وجل ينفع بها قارئها. وهذه البركات المجربة لا الأشياء التي يرتبط بها بعض الناس من كلام المشعوذين والدجالين. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أنه هرب من العدو وهو بقرطبة، وقد لحقه فارسان وهو في فضاء من الأرض ليس حوله شجر ولا جبال. يقول ولم يرياني، لأنني كنت أقرأ أول سورة ياسين وبعض السور. والنماذج من الواقع ومن التاريخ كثيرة. فأحد اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو نزلت علينا معشر يهود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ولما سمع جبير بن مطعم قبل أن يسلم سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قال كاد قلبي أن يطير. والوليد بن المغيرة ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يردعه أو يمنعه أو يقنعه بالرجوع لدين قومه، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه أول سورة غافر، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا الكلام، فرجع إلى قومه وقد تغير وجهه، فقال بعض كفار قريش: لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به، يعني ما الذي أثر به؟ فسمعوه يقول الوليد بن المغيرة يحكم على القرآن ويقول: إن للقرآن إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة. وكلام آخر ذكره أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، يعني لاكتفى بالعلم لنفسه وعمل بما حفظ من أحاديث رسول الله، لكن الذي دفعه وحثه على تبليغ العلم للناس آية من كتاب الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، الآية. عمر رضي الله عنه مما دفعه للإسلام لما قرأ بداية سورة طه، وتأثر النجاشي لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب أول سورة مريم وبكى، حتى قيل إن النجاشي هو الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه أول سورة مريم. والله عز وجل يقول لنبيه: وجاهدهم، يعني بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكتاب الله تعالى بحد ذاته هو سلاح وهو قوي، وجعل الله فيه البركة والقوة والحقائق والإثباتات. لكن من يقنع قومي بجدوى القرآن؟ وبسبب سورة مريم أسلم أحد النصارى، لما سئل عن سبب إسلامه قال: سورة مريم أطول من سورة محمد، مما يدل على أن المسلمين عندهم إنصاف، لماذا لم يختاروا أطول السور وأحسن السور وسموها سورة محمد؟ لم يسموا سورة مريم أطول من محمد إلا لإنصافهم وصدق دينهم، لأنه من وحي الله. فأسلم بهذا السبب، بسبب تسمية السور سورة مريم. وكثير منهم يسلم إذا قرأ ترجمة معاني الفاتحة أو ترجمة معاني سورة الإخلاص. أحسن ما يزيل شبهات النصارى، بل جميع الذين يعبدون غير الله، أن تفسر لهم وتشرح لهم معاني وتترجم لهم معاني سورة الإخلاص. في الختام، والنماذج كثيرة، ولا أكتفي بخطبة ولا خطبتين ولا ثلاث، لكن لعلي أفرق هذه الفوائد على الأيام القادمة. في الختام، هذه دعوة كريمة أخواني المسلمين، من أخ لكم مقصر، لعلنا نلتفت لكتاب الله عز وجل ونخصص له من أوقاتنا ونجتمع على موائد القرآن. ويا ليتنا نهدأ عند الاجتماع على الصلاة أو صلاة الجمعة أو الاجتماع على حلقات القرآن كما يحصل هدوء في جميع البلد طولا وعرضا بعد أذان المغرب بخمس دقائق، هدوء تام عجيب جدا. كل هذا حب للأكل، وللصائم فرحتان لا تثريب على الناس في هذا الأمر، لكن لو أننا عظمنا كتاب الله وصلاة الجمعة والصلوات وصلاة الفجر وهدأنا وأقبلنا على المساجد كإقبالنا على الطعام على تمرات قليلة لحصل للمسلمين نفع عظيم. لكن مما يبشر ولله الحمد هذه السنة ملاحظ كثرة الجالسين لقراءة القرآن بعد الصلوات، أئمة المساجد يلاحظون هذا الأمر، بل كل من صلى يلاحظ أن كثيرا من المساجد ولله الحمد الجلوس بعد الصلوات لقراءة القرآن هذه السنة أكثر من غيرها. والمبكرين لصلاة التراويح، والمبكرين للمساجد، والذين يسابقون المؤذن للدخول للمسجد، هذا شيء ولله الحمد يبشر بخير كثير لهذه الأمة على كثرة ما تضخ وسائل الإعلام أو مجاري وسائل الإعلام في بعض قنواتها من الاستهزاء بالدين والسخرية بالصالحين وبالعلماء والنيل من الدين جميعا وتلميع الفساد وتحريكه بشتى الطرق وحث الناس عليه وجذب الناس بالمال لأجل إفسادهم. ومع ذلك إذا ألقى موسى العصا فقد بطل السحر وساحره. ولله الحمد، آية من كتاب الله تقرأ في صلاة التراويح ويسمعها بعض الناس من بعض الأئمة، أو ربما تتأمل آية لوحدك، يهدم ولله الحمد كثيرا من مشاهد الفساد. بارك الله لي ولكم بالقرآن، وبارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد سرني ما رأيت من عمل وجد ونفع للمسلمين، إنها صرح كبير ودعوة إلى الله وإحسان للغني والفقير من معالم هذه المدينة، إنها مشروع منارات العطاء للتفطير الجوال عند الإشارات. نسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم، وأن يبارك للقائمين عليها في ذريتهم وأموالهم. الكلام ما يكفي، لا بد لكم من زيارة مصنع التفطير في مدخل الدمام من طريق الرياض، وهذه دعاية للخير بإذن الله، ولا يتأثر السامع ولا تتأثر الخطبة بهذا الأمر. وفي عملهم هذا التفطير الجوال عند الإشارات الذي لاحظتموه، وهو في عدة مدن في الدمام والخبر، تابع لهذا المشروع في الدمام والخبر وفي بعض المدن المجاورة أيضا، في عملهم هذا عدة منافع ومصالح للمجتمع. قد يقول قائل: ما الفائدة من ذكر هذا الأمر في الخطبة؟ هذه بعض الفوائد: كسب الأجر، الطرق الشرعية لكسب الأجر تكلمت عنها سابقا، وهذه من أمثلتها. إذا أردت أن تنفع المسلمين بالمال أو تفطر بنفسك الفقراء، اذهب للمشروع. كسب الأجر. ثانيا: التعاون بين المسلمين وإظهار التكافل، وقد أسلم بعض الكفار بسبب موائد الإفطار وبسبب بعض هذه المخيمات، بل إن في مركز واحد للجاليات السنة الماضية في الرياض أو قبل الماضية 80 شخص قد أسلموا في خيمة واحدة في موقع واحد. ومن منافع هذا المشروع الرحمة بالناس، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن فوائده تقليل حوادث المرور، لأنه ثبت أن كثيرا من الحوادث في رمضان، أكثر حوادث رمضان قبيل الإفطار بسبب قطع الإشارة، لاعتقاد البعض أنه من الواجب عليه أن لا يفطر إلا في بيته. هذا الاعتقاد الخاطئ الذي لأجله يزاحم ويقاتل ويخدش، بل يخرب جميع الصوم جميع اليوم لأجل أن يأكل تمرة عند زوجته، يظن أنه من الواجب أن يأكل عند من عزمه أو أضافه أو استضافه. ومن منافع هذا المشروع توظيف الشباب وتعويدهم على العمل وتقليل البطالة، ومن ذلك من فوائدها حفظ الشباب من الانحراف وإشغال أوقاتهم بما ينفعهم. وبهذه الأعمال يرحمنا الله عز وجل، لأننا رحمنا خلقه، ولعل ما يدفع الله سبحانه عنا من الشرور التي تمر بهذه الأمة إنما هو بسبب الصدقات. حتى لو أعطي منها الغني فإنه لا بأس بها، لأنها توزع على جميع الصائمين، بخلاف موائد الإفطار التي في المساجد أحيانا بعضهم يدفع من الزكاة لتفطير الصائمين في المسجد، وهذا أمر محرم. أنبه أخيرا، ذكرت في الخطبة الماضية الأشياء التي لا تفطر، وذكرت أن مما لا يفطر قطرة الأنف، وهذا على قول بعض أهل العلم، وذكرت لكم أنه قول مجمع الفقه الإسلامي، لكن الأولى والأفضل أن يتحاشى عنها المسلم، فلا يقطر في أنفه إلا إذا كان مضطرا. ذكرت أيضا الخطبة الماضية الحقن الشرجية، الحقن التي تؤخذ عن طريق الشرج، أنها لا تفطر بأي حال من الأحوال. وهذه الفتوى التي ذكرتها لكم هي فتوى سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ولم أتي بجديد، هذا هو قوله صحيح، لكن كلام الشيخ كان قديما. ثم بعد وفاة الشيخ ظهر مؤخرا بعض الحقن الشرجية التي فيها تغذية ويتغذى بها غذاء الجسم غذاء كاملا ويغتني بها عن الأكل، وتسمى حقن شرجية، معروفة عند الأطباء. فإن كانت من حقن الشرجية التي تغذي الجسم فهذه تفطر، وما عداها فلا. وذكرت في الخطبة الماضية أن وضع الثلج في الفم من غير ابتلاع، وضع الثلج في الفم أنه لا بأس به، وهذا أفتى به سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ولم أتي بشيء من عندي، لكن لعل البعض يفهم خطأ من هذا الكلام، فربما بعضهم يضع الثلج في فمه ومع انشغاله أو عمله يسقط شيء في جوفه، وربما يكون أبلغ من المضمضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأفضل تركه والابتعاد عنه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت عينك يا قيوم لم تنم. إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم، فمن يجود على العاصين بالكرم. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا له من التالين وبه من المنتفعين. اللهم ارزقنا علمه وبركته وفضله، واجعلنا من العاملين به الداعين إليه الصابرين على الأذى فيه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم ارزقنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم من أراد إفساد ديننا وعقيدتنا واجتماع كلمتنا، اللهم سلط عليه جند الأرض والسماء. اللهم أرنا به عجائب قدرتك. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن لحفظ الأمن يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في ذرياتهم وفي أموالهم. اللهم وفقهم لحفظ كلمة المسلمين ولجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.